مش اسباب التعب فيني بخيرك بس احضني ولا بحكي عن اللي كان حنانك لمستك روحك دفع حضنك يكفيني يهديني معك نيران تحرقني رغم هذا أنا بريدك وكل ضحكة من عيونك غصب عني تبكيني أضيع وما ألاقيني وما تلك سكات رجاء تخليني بعض ضميان أبي أضمى بعد أكثر أبي بيديك تسقيني تعبت تنفسك حرمان أدور أدورك لهفة وحدتي ساكت أكسر خاطر الجدران أناظر وين ما ناظر أشوفك بيني وبيني أذوب بناري من دونك مثل شمعة تذوب حزان مثل ريشة مهب الريح طلبتك لا تخليني